أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن الآيات نزلت في مكة وأن أهل مكة يعبدون الأصنام، الأصنام المعروفة في التاريخ وهي هبل واللات والعزى ومنات. هذه الأصنام جاء بها من الشام أحد الهالكين عمرو بن لحي جاء بها وورثها في هذه الديار بحجة أنها تشفع لهم عند الله فيستغيثون بها ويدعونها ويتضرعون بين يديها، كل ذلك من أجل أن يدفع الله عنهم البلاء ويرزقهم العافية والخير في الدنيا، لا أنهم يعبدونها على أن خلقت ورزقت، وإنما توسلا بها إلى الله. وقد أخبر تعالى في هذه القضية بقوله من سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي قربا. والبشرية في ذلك الوقت وقبله وبعده ما كان يوجد بينهم منكر وجود الله، لا في العرب ولا العجم، لا في الأولين ولا الآخرين، كلهم يؤمنون بخالقهم رازقهم أنه الله عز وجل، ويعبدون معه غيره بتزيين الشيطان لهم ذلك. فطوائف عبدوا الملائكة يؤمنون بأن لله ملائكة، إذ بلغهم هذا بواسطة الرسل والكتب الإلهية، لكن عبدوها تقربا بها إلى الله، فعبدوها بدل ما يعبدون الله. وأوضح دليل: عالم النصارى اليوم يعبدون عيسى لا لكونه الخالق الرازق أبدا، يتوسلون بعبادة إلى الله بدعوى أنه ابن الله وأنه روح الله. وانتقل هذا المرض إلى العالم الإسلامي لما ذهبت القرون النورانية الذهبية الثلاثة فانتشر بين المسلمين عبادة غير الله، يعبدون القبور، قبر سيد فلان وفلان، يبنون على القبور قبابا ويضعون توابيت ويضعون عليها الحرير والستائر ويجمرونها بالبخور يوم الخميس وليلة الاثنين، ويسألون ويستغيثون ويستعيذون بالأموات وهم يؤمنون بالله، يحلفون بها ينذرون لها النذور، يا سيدي فلان يا مولاي فلان إذا تحقق لي كذا أنا أذبح لك كذا أو آتيك بكذا، نساء ورجالا، وما نجا وسلم إلا العدد قليل. ولكن الحمد لله لما انتشرت الدعوة الإسلامية بواسطة هذه الآلات خف ذلك الضغط وقل، وأصبح أكثر المؤمنين موحدين، لا يحلفون بغير الله ولا يستغيثون بغير الله ولا يعكفون على قبر ولم أولياء الله ولا يشدون رحلا لزيارته ويعكفون حوله. سبب ذلك ما دبره الله لعباده، أولا هذه المواصلات، اتصل العالم الإسلامي ببعضه البعض وبلغتهم دعوة الله عز وجل، الكتب والصحف والإذاعات كذلك، فخف والحمد لله ذلك البلاء. وهيا بنا مع المثلين اللذين ضربهم الله عز وجل، والأمثال تضرب لأجل تفقيه الناس وتبصيرهم وإزالة الغفاء والغباء عن عقولهم. الأمثال صفة تشبه بصفة فيعقل الإنسان خطأه أو صوابه. ضرب الله في هذه الآيات مثلين، أولهما لعبد صالح مؤمن بصير، وآخر جاهل أحمق ما يدري شيء. والمثل الثاني ضربه تعالى لعبد أبكم لا يسمع ولا ينطق، وضربه لنفسه عز وجل. ما الفرق بين هذا وذاك؟ واسمعوا الآيات شيئا فشيئا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يملكه غيره يتصرف فيه، والعبد المملوك الصحيح أنه لا يملك شيئا إلا ما قل، وإلا ماله كله لسيده، وهذه اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه يملك شيئا بإذن سيده ولا حرج، وذهب الجمهور على أنه لا يملك شيئا، هو وماله لسيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ولا على درهم ولا حبة عنب ولا تمرة، عاجز لأنه مملوك لسيده ما يستطيع يعطي أبدا شيئا. والثاني من رزقناه رزقا حسنا، إنسان رزقه الله المال والحرية يتصرف في ماله، يعطي هذا يمنع هذا، يلبس يشرب كذا لما أعطاه الله عز وجل، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستويان؟ والله ما يستويان، ما قال هل يستويان، قال هل يستوون، لأن من تدل على التعدد. هذا المثل الأول، رجل فقير مملوك لا يملك شيئا أبدا كالصنم والحجر، ورجل له مال ورزق يتصرف فيه كمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يستويان؟ ما يستويان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا الأول، ومن رزقناه منا من فضله تعالى وإنعامه رزقا حسنا العلم المعرفة، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الجواب لا والحمد لله. إذن هل تستوي الأصنام والتماثيل التي تعبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر وينهى ويعلم ويربي، كيف يكرهون رسول الله ويدبرون عن كلامه ويعرضون ويحاربونه ويعادونه ويكبون على الأحجار يدافعون عنها وينافحون طول حياتهم؟ أين العقول؟ حقا كما قال تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الحقيقة التي نكررها: كل بلاء، كل شقاء، كل شر، كل خبث، كل فساد مرده والله إلى الجهل. فليذكر هذا العقلاء العارفون بربهم: الجهل هو سبب كل أنواع البلاء والفساد. ونضرب ذاك مثلا، نقول: أيما قرية عندكم يا بني فلان أعلمكم في القرية أتقاكم لله، ونحلف على هذا بالله، أعلمهم بالله أتقاهم، أقلهم خبثا وشرا وفسادا، وأجهلهم أكثرهم شرا وفسادا. والعالم كله هكذا، من كان أعلمنا كان أتقانا لربنا. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية فيهم وإلا لا؟ أخرجها عن الجهال وحطها على العلماء ذي تقوى الله. من يتق الله؟ من عرف الله عرف جلاله وجماله وكماله وقدرته ورحمته وألطافه وإحسانه، يحبه ويعبده. والذي ما عرفه كيف يعبده؟ الذي ما عرف ما يحب الله من الاعتقادات الصحيحة والأقوال السليمة والأفعال الصالحة كيف يعبد الله؟ الذي ما يعرف ما يكره الله من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة كيف يتركها؟ ما يستطيع. ألا لا بد من العلم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر وإلى لا؟ من المأمور؟ أليس الناس وإلى لا؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من كان لا يعلم يجب أن يسأل ليعلم، ولا يحل لأحد أن يعيش العام والأعوام وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله، بل يجب أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو علم أهل مكة ما عبدوا الأصنام والأحجار وتقربوا إليها وتوسلوا إليها، لكن لما علموا كفروا بالأصنام والأحجار وعبدوا الله عز وجل. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل الأول. المثل الثاني ضربه الله لأبكم أصم لا يسمع لا ينطق، وبنفسه عز وجل سبحان الله العظيم. وضرب الله مثلا رجلين، اثنان من الرجال، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم لا يبصر ولا ينطق، لا يسمع ولا ينطق، البكم الصمم وعدم النطق وعدم السماع أيضا مع بعضهما بعض، أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، ثقل حمل على أبيه أو على أخيه أو ابن عمه أو مولاه الذي يقوم بشأنه، كل عليه وإلا كالحمل، ممكن يدي حتى يبول وإلا غسل وإلا كلا، كل على مولاه لا يقدر على شيء، ما يسمع ولا يبصر، كيف يعيش هذا المخلوق؟ كيف يتحمل مسؤوليته أخوه أو عمه أو أبوه وهو كل على مولاه؟ أينما يوجهه لا يأتي بخير، حيثما يقول له اذهب إلى كذا امشي إلى كذا ما يأتي بخير، أبكم ما ينطق ما يسمع. هذا مثل الأصنام التي تعبد والعياذ بالله تعالى. أبكم لا يقدر على شيء. هل يستوي هذا الأبكم الأصم الأسمع الذي لا يسمع؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ما يستويان أبدا، والله ما كان. والمراد بقوله تعالى ومن هو ومن يأمر بالعدل يعني نفسه عز وجل. ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري وكثير من المفسرين، هذا المثل ضربه لنفسه، وهو تعالى العدل وإلى لا، وهو على صراط الجنة يدعو الناس إليها، الصراط المستقيم. كيف يستويان؟ إذن بطل عبادة غير الله، العابدون لغير الله ساقطون هابطون، لا بصير لهم ولا سمع ولا أذن يسمعون بها. هذا المثل الثاني مرة ثانية اسمعوه. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، والأبكم الذي ما يبصر ولا ينطق، لا يسمع ولا ينطق، وهو كل على مولاه، على من يخدمه أو يعيشه معه، ثقل عليه كالحمل الثقيل، وإلا لا، مدى ما يبصر ولا يسمع كيف ولا ينطق، أينما يوجهه لا يأتي بخير، اذهب إلى السوق إلى البستان لكذا ما يستطيع، ما يقدر على شيء، كالصنم وهو مثل الأصنام. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل والحق والخير وهو على صراط مستقيم إلى دار السلام إلى السعادة والكمال في هذه الدنيا؟ هل يستويان؟ الجواب والله لا، لا يستويان. ومعنى هذا بطلت عبادة غير الله، ولم يصح أبدا بحال من الأحوال أن نلتفت إلى غير ربنا، لا بالدعاء والضراعة، لا بالتوسل والاستغاثة، ولا بالنذر، ولا بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالرهبة والرغبة أبدا. إنما الله فقط الذي يرهب ويرغب فيما عنده ويعبد ويذل له ويخضع. أما غير الله سواء كان ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو أصناما وأحجارا، فالكل لا يستحقون أن يعبدوا. هذان المثلان بهما تطهرت هذه الديار وأصبحت كلها أنوار تشع. ثم قال تعالى وقوله الحق ولله غيب السماوات والأرض، هذه حقيقة، قل لا يعلم الغيب إلا الله، الغيب ما غاب عن أسماعنا وأبصارنا، الغيب لله، هو الذي يعلمه، هو الذي يدبر كيف يشاء، هو الذي يعطي ويمنع، يعز ويذل، يسعد ويشقي، وهو أعلم بالخلق وهو خالقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن له غيب السماوات والأرض، فيجب أن نقبل عليه متوسلين مستغيثين مستعيذين متواضعين بما طلب منا أن نتوسل به إليه. بما نتوسل إلى الله؟ بسيدنا رسول الله، بابنته فاطمة، بولي صهر علي، بما نتوسل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، هيا نتوسل إلى الله بما يحب أن نتوسل به إليه. عندنا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلهما ورددهما وتماشي وتقعد تتوسل بهما إلى الله ليرضى عنك ويحبك. تاقت نفسك، قم توضأ إن كنت غير على وضوء، واستقبل بيت الله، الله أكبر، وادخل في مناجات ومكالمة ومحادثة مع الله الدقائق، إن شئت الساعة كاملة وأنت مع الله. واسألوا حاجاتك وطلباتك وما تخافوا وكل ما تريد توسل إليه. نتوسل إلى الله بما يحب أن نتوسل به إليه من هذه العبادات التي شرعها توسلا إليه بها. كل العبادات مشروعة نتملق بها إلى الله ونتوسل ليسعدنا ولا يشقينا ويعزنا ولا يذلنا. جلوسنا هذا توسل إلى الله والله لتوسل إلى الله. فكل من جاء لحلقة علم يريد أن يعرف ويتعلم إلا كان متوسلا إلى الله بجلوسه. أما أن نتوسل بالأموات والأصنام والأحجار فهذا خطأ فاحش ضلال مبين. ما يجوز أبدا تقول يا رسول الله أمدد يديك، يا رسول أنا في حماك أنا في جوارك كما يفعل العوام، هذا باطل والله ما يجوز. فلنتق الله ونوحد ربنا عز وجل في عباداته. قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بل هو أقرب. متى نلقى ربنا؟ الغيب لله. متى تقوم الساعة؟ الأمر لله. من منا المقبول ومنا المرفوض؟ الأمر لله، الغيب لله. من منا من يسعد ومنا من يشقى؟ الغيب لله. فلنرجع إلى من بيده الغيب وبيده ملكوت كل شيء، هذا الذي نطرح بين يديه ونسأله. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. ما المراد من الساعة؟ الساعة التي تقوم فيها القيامة، التي تنتهي فيها هذه الحياة، الظرف الوقت الذي تنتهي فيه هذه الحياة الدنيا يسمى بالساعة. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة فقط. وساعتنا نحن الصغيرة القليلة ساعة موتنا، من يعلمها؟ علمها عند الله عز وجل، وهي قريبة أو بعيدة أقرب ما يكون. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، لمح ببصره كاف، لأن أمر الله تعالى بين الكاف والنون، كن كن فيكون فقط، هذه أكثر من لمحة البصر ولا لا؟ أقل من لمحة البصر، كن كان. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. قال الساعة، الساعة المعروفة البشرية كلها قبل الإلحاد والعلمانية يؤمنون بالدار الآخرة وأن الحياة هذه تنتهي أيضا، الساعة المعهودة. إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هنا بمعنى بل هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. أحاط علمه بكل شيء، لا توجد ذرة في الكون ما يعلمها الله، وكيف وهو خالقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثانيا حكمته، والله ما يخلو منها شيء، من الذرة إلى المجرة كل شيء أوجده الله لحكمة، ليس هناك لهو ولا عبث. حكمته توجد في كل شيء لا يخلو منها شيء. قدرته لا يعجزها شيء، علمه أحاط بكل شيء. هذا الذي يستحق أن نذعن له ونخضع ونذل ونسأل حاجاتنا ونطلب منه ما نريد، لا تماثيل ولا أصنام ولا قبور ولا أحجار. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير، لا يستثنى من هذا العموم شيء أبدا. وضل من ضل وذكر السيوطي في تفسيره، قال إلا وجود ذات كذاته، لا حاجة إلى هذا أبدا. هو يخاطبنا بما نعلم، ربنا على كل شيء يريده قدير، خلق السماوات، إفناؤها، الأرض، إبادتها كما يشاء. لا أقول إلا ذاته تعالى، لا داعي إلى هذا، على كل شيء قدير. ولكن لما تسأل الله عز وجل اسأله ما جرت سنته بوقوعه، لا تغلو في الدعاء، لا تقول اللهم ردني شابا كما كنت وأنت من 70 و80، أو لا تقول يا ربي حولني إلى ذكر وهي أنثى أو أنثى إلى ذكر، هذا ما يجوز أبدا، هذا هو الغلو في الدعوة في الدعاء، على كل شيء قدير. ثم قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من أخرجنا من بطوننا؟ فيه من يقول غير الله؟ أخرجكم من بطون أمهاتكم، نطفة الماء القذرة تتحول إلى دم، تتحول إلى علقة، إلى مضغة من اللحم، وتتحول إلى إنسان ذكر أو أنثى يعيش في بطن أمه 9 أشهر، ثم من يخرجه؟ الله الذي أخرجنا من بطوننا. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الطفل الذي يولد يعلم شيئا؟ أبدا، ولو بعد 2 عامين وانتهى الرضاع ما يعلم شيئا، لا نعلم شيئا. كيف أصبحنا نعلم؟ من علمنا؟ هو أو الأصنام والأحجار التي تعبد؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. من جعل لنا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا؟ أليس الله؟ من يقول غير الله؟ ولماذا جعل لنا السمع والبصر والقلب؟ من أجل أن نعبده. إذ علة وجودنا وسر حياتنا هي أن نعبد الله عز وجل. لو قلت يا ربي لما خلقت هؤلاء العبيد وخلقت لهم هذه الأرض ورفعت فوقهم هذه السماء ورزقتهم الطعام والشراب، لما فعلت هذا؟ والله ما كان الجواب إلا ليعبدوني. ونص كتاب الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. هذه الحقيقة من عرفها ما يستطيع أن يترك عبادة الله أبدا، لو يكتب بالحبال يعبد الله بلسانه وقلبه، لو يحبس في يربط مع حجر أو صنم ما يمكن أن ينسى ذكر الله ولا يعبده. ومن لم يعرف بلايين يأكلون ويشربون وينكحون ويلبسون ويطيرون ولا يذكرون الله بكلمة الله أكبر ولا بكلمة الحمد لله. لما جعلنا الأسماع والأبصار والقلوب والأفئدة؟ لما؟ قال لعلكم تشكرون، من أجل أن ليعدكم للشكر. وشكر الله تعالى بما يكون؟ يكون أولا بالاعتراف بنعمته، نعمة السمع والبصر والفؤاد، الاعتراف بالنعمة أنها من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت مالا أو كانت رجالا أو كانت عقلا أو كانت سمعا أو بصرا، أيما نعمة مصدرها واهبها معطيها الله لا إله غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نرفع أصواتنا يا رب يا رب خفف مرض آلامنا واشف مرضنا. إذن فالذين لا يشكرون الله، أي لا يعترفون بالنعمة وأن الله هو مولاه وهو واهبها ومعطيها، ثم بعد ذلك ما يحمدونه بألسنتهم ولا يقولون الحمد لله والشكر لله، ثم لا ينفقون أو لا يصرفون النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليهم، هؤلاء كفار، كفر للنعمة جاحدون لها. مرة ثانية معاشر المستمعين، هذه الحقيقة علمية ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا، بما يكون شكر الله عز وجل؟ أولا أن نعترف بكل نعمة وأن الله مصدرها وهو واهب وهو معطيها، لا السمع ولا البصر ولا تحريك اليد ولا لقمة الطعام وكسوة الثياب، لا بد من الاعتراف بالقلب أن هذه النعم من الله، والله إنها لمن الله. ثانيا أن نحمد الله تعالى بألسنتنا، كلما ذكرنا النعمة نقول الحمد لله، كلما باشرنا نعمة نقول الحمد لله، ما يفارقنا حمد الله أبدا. ثالثا ألا نصرف النعمة فيما من أجل أجله أنعم بها علينا. مثلا نعمة العلم، أنعم الله عليك بالعلم، هل تستعمله طريقا لجلب أموال الناس والتسلط عليهم وأكل أموالهم أو سحرهم والتجهيل عليهم؟ الجواب لا، تعلمته لتعمل به أو تعلمه غيرك. المال، أعطاك الله مال كثيرا أو قليلا، نعمة هذه من نعم الله، أشكرها. كيف تشكرها؟ اعترف بأنها من الله واحمد الله عليها واصرفها فيما يحب أن تصرف. قدرها في الزنا واللواط والخمر والربا والكذب والخيانة وما إلى ذلك، لابد أن تنفق ذاك الدرهم فيما يحب الله عز وجل. وهبك سيارة تركبها، لا تركبها لتمشي إلى معصية الله بها، ما وهبك لهذا، أو تركبها لتظلم الناس أو تقتلهم على هذه السيارة. وهكذا لعلكم تشكرون، أي من أجل أن نعدكم للشكر، إذ الأعمى والأبكم والذي لا عقله ما يشكر ما يستطيع، لكن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم وهبنا السمع والبصر والعقل والقلب من أجل ماذا؟ من أجل أن نشكره. فإن قلنا ما نشكر معناه ضحكنا عليه، استهزأنا به، خلقتنا ووهبتنا وما نشكر، هذا كفر، أعظم كفر. ولهذا الكافر يا عباد الله يعذب بلايين السنين ولا يخرج من النار أبدا، لأن جريمته كما سمعته، خلقك ووهبك سمعك وبصرك وأطعمك وسقاك وكساك لتشكره، تلوي رأسك وتكفر به، كيف يحبك؟ ما يكون جزاؤك إذن إلا الخلود في عذاب النار والشقاء الأبدي والعياذ بالله. أعيد تلاوة الآيات، تأملوها مرة ثانية. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الجواب لا لا لا، العبد المؤمن الصالح كالكافر الفاجر لا يستوون أبدا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. السبب في جهلهم وكفرهم أنهم ما يعلمون، فلهذا يجب أن نتعلم، لا يحل أبدا أن نعيش جاهلين بربنا ومحابه ومكاره. والطريق كما كررنا القول، يا أهل القرى اجتمعوا في مساجدكم مع علمائكم وتعلموا الكتاب والسنة، ادرسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تتخلصوا من المذهبية والطرقية والأباطيل وتصبحون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير والعياذ بالله، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي لا تسوي الحجارة برب العالمين. كيف أسوي الحجارة بالله؟ أعبدها، من عبدها سواها بالله عز وجل. الذي يعبد الأصنام ما سواها بالله وعبدها؟ ثم قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض من ادعى أنه يعلم الغيب نازع الله عز وجل، من ادعى أن الله لا يعلم ما يجيء به الغد أو ما يكون بعد غد فهو جاهل بالله عز وجل وأساء إليه، إذ الله تعالى له غيب السماوات والأرض وحده دون من سواه. وما أمر الساعة القيامة إلا كلمح البصر فقط، يقول رب كن يكون، إذ أمر بين الكاف والنون، أو هو أقرب أيضا. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أبدا، متى أراد شيئا كان، أراد الكون كان وإلا لا، كيف السماوات والأرض وما فيها بكونه كانت وإلا لا، أراد أن تكون تكون، يوم يريد إنهاءها وإبادتها وتبخرها وتصبح سديما وبخارا يقول له كوني تكون كذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، من يرد على الله؟ الحمد لله. ثانيا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي القلوب لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال، وهو تشبيه حال بحال على أن يكون ضارب المثل عالما بما يقول، استحسان ضرب الأمثال، من أراد أن يوجه أو يرشد أو يعلم يحاول أن يفهمهم، يضرب لهم مثل بكذا وكذا يفهمون، مستحسن هذا. كيف والله ضرب الأمثال؟ ثانيا، بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه، المثل الأول، بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه، ذا الكافر كالأصم الأبكم، والمؤمن كذا الذي رزقه الله ويطلع حسن عبدا مملوكا. نعم. ثانيا، بيان مثل المؤمن في كماله والكافر في نقصانه. ثالثا، مثل الأصنام في جمودها وتعب عبادتها عليها في الحماية وعدم انتفاعهم بها، اي نعم، يحمونها ويصنعونها ولا ينتفعون بها. مرة ثانية، بيان مثل الأصنام في جمودها كونها جامدة وتعب عبادتها بها في صنعها وفي حمايتها من غيرهم، ومثل الرب تبارك وتعالى في عدله ودعوته إلى الإسلام وقيامه على ذلك مع استجابة دعاء أوليائه ورعايتهم وعلمه بهم وسمعه لدعائهم ونصرتهم في حياتهم وإكرامهم والإنعام عليهم في كلتا حياتيهم الدنيا والآخرة، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.